أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع إن شاء الله تعليقنا المتواضع على متن حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام القاسم ابن فيرو الشاطبي الأندلسي الرعيني رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول وبالله التوفيق. قال رضي الله عنه في فرش حروف سورة آل عمران: وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا. وضم وحرك تعا، وقال وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. ايوه خلي بالك احنا فاكرين وحيث جرى التحريك مقيد غير مقيد هو الفتح، يبقى الفتح. ما دام قال تحريك يبقى فتح. اوكي. وضم وحرك تعلمون الكتابه دعاء تعلمون مع مشددة من بعد بالكسر تعلي ذللة قراءة مذللة سهلة. طيب فين بقى ضدها؟ قال وضم وحرك تعلمون، يبقى البيع قال ايه؟ تعلمون وعندنا ذللة الذل الكوفيين وابن عامر بيقولوا تعلمون الكتاب. طب والباقي تعلمونه؟ يبقى اللي قالوا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، زي ما بتعلموا الكتاب علموا نفسكم انتوا كمان. زي ما بتعلموا الناس الكتاب علموا نفسكم. هو انا بعلم الناس وما علمش نفسي؟ يقول لك يقول يا ايها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يطح به وانت سقيم. ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عديم. يا سلام. ابدا بنفسك فانهاها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويهتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. الله حلو. يعني لما تكون انا بعلم وابقى انا البعيد عن الادب، واخد بالك؟ لازم يبقى قدوه، لازم اكون زي ما اعلم بقى غيري اعلم نفسي انا راح. ادي معنى بما كنتم تعلمون الكتاب. واللي قالوا بما كنتم تعلمون علمكم حج عليكم بقى. ايوه خد بالك. ايوه يعني انتوا علمتوا، مش لسه هيتعلموا، ده انتوا علمتوا الكتاب بقى. ايوه يبقى لما تكونوا عالمين بالكتاب وتخالفوا الكتاب يبقى حجه، يبقى انيس، يبقى انيس. فاهل القران اما عالم واما متعلم. صح. فاذا كان متعلم يجب ان يكون متعلما قبل ان يعلم غيره، وإذا كان عالم وقد علم بالفعل أصبح علمه حجة عليه. تبقى إيه؟ كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. طيب ورفع ولا يأمركم روحه سما وبالتاء آتينا مع الضم خولا. آتينا يعني آتيتكم. أيوه. مع الضم آتيتكم. بدل آتينا آتيتكم. مع الضم. خولة خاء لمين؟ للسبع معدنات. سبع معدنات. وبعدين يقول لك روحه سما، يعني الكسائي وأهل السماء. أهل السماء. يقولوا ولا يأمركم. ونفع من كثير وبعض. والكسائي. والكسائي. يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب. طيب. لا يأمركم، يبقى دي لا النافية، دي لا النافية، فإن لا النافية بترفع الفعل المضارع. لا أقوله، لا أذكره، لا أكله، بلك يبقى أنا يبقى بمشي. طب ما قال اللي قال لا يأمركم إيه؟ قال لا دي لا النافية اللي يتحل محل لن. اقول لك لن يكون هذا الامر، لن اذاكر ما حييت، لن اكل السمك مثلا مثلا، يبقى هي لا اللي بترفع الفعل المضارع الا النافيه. واللي بتنصب ولا يأمركم بلا النهي. طيب دي يعني ايه مسائل اللغة، وعلى عيننا ورأسنا. انما عملت ايه في التفسير؟ يقول ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا رباني بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، ولا يأمركم عشان عفوا على إيه؟ على أن يؤتيه. ها؟ يعني ما كان لبشر آتاه الله العلم والنبوة أن يقول للناس كونوا عبادا لي، صح. ولا يأمركم بقى، يعني ولا يوجد نبي من أنبياء يأمركم، سواء كان مذكور في كتابي أو مش مذكور في الكتاب، ما فيش نبي من أنبياء أو رسول من الرسل يأمركم، نبي. يبقى قراءة ولا يأمركم أبلغ، لأن لا يأمركم هنا لا الناهية، يعني ولا يوجد نبي يأمركم أبدا، سواء كان هو المذكور في آل عمران من أنبياء بني إسرائيل أو غيره. وبالتاء آتينا مع الضم خولا، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم لما آتيناكم لما آتيتكم، وعلى أن قال وكسر لما فيه، وكسر لما فيه اللي جاي. يبقى ايه الموضوع دي؟ اللام بتاعت لما بالفتح يعني معناها لم قسم، يعني والذي آتيتكموه، ما هنا بمعنى الذي، لما أي وحق الذي أوتيتموه من كتاب وحكمة. أصل ما هنا اسم موصول، ما هنا زي ايه؟ وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، يعني والذي أنزله من ماء فأحيا به الأرض، يخبلك. فما هنا اسم ايه؟ موصوف. فبيقول لما يعني وحق ما آتيتكم، لم قسم هنا وحق ما أتيتكم من كتاب ونبوة لتؤمنن بمحمد. فاللي قال لما آتيناكم يعني وحق العطاء اللي تسهلكوا نبي إن ثمن هذا العطاء مني أن تؤمنوا بمحمد. وآتيناكم هنا بسعة الرسالة، وآتيتكم لعدم الرسالة والنبوة فقط. يعني اللي قال لما آتيناكم بيشير إلى الرسل، لأن فيها نون العظمة، العطاء واسع، يبقى رسالة هنا. لما آتيتكم يبقى إيتاء كل على حدة. كل إيه؟ على حدة، مش رسالة واسعة بقى، نبوة فقط. فأنتم يا أنبياء ويا رسل بحق العطاء الذي أخذتموه آمنوا بنبي محمد. هذه معنى لما، يعني لما يعني بحق الذي، بحق الذي أخذتموه مني آمنوا رسول برسول محمد. ويجي لما آتيناكم يعني يا رسل خدتوا بقى ايه الرسالة العظمى، يبقى فيه نون عظمة، آتيناك ماجي. طب لما بقى، لما بالكسر معناها ايه؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما، أي للعطاء الذي أعددته لكم ثمنا. يا سلام، ما هذا الثمن؟ أن تؤمنوا بمحمد، ما تاخدوش البلاش. وأقول لك لما نلت من صحبتي ثمنا، إيه؟ إنك أنت تسقيني مثلا شاي ماشي، أو تأكلني دواب. يبقى هنا اللام هنا اسمها لام إيه؟ الاستحقاق. اسمها لام إيه؟ عملها لام استحقاق. أي الذي أخذتموه مش هتاخدوه بلاش، لا ده له ثمن، له ثمن أن تؤمنوا بنبي محمد. لأني أعطيتكم كذا وكذا ومنحتكم كذا وكذا نبوة ورسالة، لابد أن تؤمنوا، يبقى ده شرط. لهذا العطاء شرط، أن تؤمنوا بمحمد وأن لا أخذ عطائي أنا تاني. ماشي يا روح قلبي؟ ماشي. طيب بس اللي قال آتيناكم عم نافع قصده إيتاء الرسل بس. طب والأنبياء يا عم نافع؟ الأنبياء دول طبعا تابع للرسل، يبقى الرسل هم الأصل. طيب وكسر لما فيه، وكسر لما فيه حمزة، يبقى حمزة حول لما أتيتكم، لما أتيتكم فيه في حمزة. لما أتيتكم أي للذي أعطيتكموه ثمن، هذا الثمن هو أن تؤمنوا بنبي محمد. ولما يعني وحق الذي أعطيتموه لابد أن تؤمنوا. وبالغيب ترجعون عاد وفي تبغون حاتيه عولا. وبالغيب ترجعون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. حفص. يبقى الباقي إيه؟ ترجعون. عاد حفص. وفي تبغون بالغيب حاكيه عولا أبو عمرو حفص. يبقى نقدر نقول القراءة هنا ثلاثة قراءات، نافع وابن كثير وابن عامر وحمد والكسائي وشعب، كل دول يقولوا ايه؟ أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. الاثنين بالخطاب. أبو عمرو يقرأ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. يبقى غيب يبغون وخاطب إيه؟ ترجعون. حفص غيب الاثنين، يبقى حفص يقول يرجعون يبغون. على أن الكلام موجه لحضرة النبي كعتاب لأهل الكتاب أو كعتاب لكل من رضي دينا غير دين الله. وبعدين جابها بالغيب ليه؟ كأنه يقول أنت وأصحابك وأمتك مبرؤون من ذلك يا محمد. أنا بتكلم على ناس تاني يبغون ويرجعون. طيب أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. ده عم أبو عمرو. أيوه. طيب يبغون أفغير دين الله يبغون بيتكلم عن ترك الدين خالص. وأنتم يا مؤمنون زيدوا إيمانا وقووا إيمانكم لأن الله له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. فيبقى هنا قراءة أبو عمرو أعطت معنيين. معنى الأول نعي على من بدل دينه. المعنى الثاني قووا إيمانكم يا مؤمنون لأن كنتم مهما قوتوا إيمانكم فيه من هو أقوى منكم إيمانا وفيه من هو أعظم منكم إيمانا وذلك الأقوى والأعظم هو الخادم لكم وأنتم المخدومون. فيجب على المخدومين يبقوا أقوى. هل يبقى أنت لما تيجي مثلا تشوف مثلا السماوات بتخدم مين؟ يخدمك أنت. مطرها بيحرك الأرض، ملائكتها بتحفظك وتستغفر لك، شمسها وأمرها ونجومها بينوروا لك، إيه؟ الأرض بتخدم مين؟ يخدمك أنت، تزرع لك وتطلع لك زرع وتسكن فيها وتمشي عليها وبعدين تجيب فيها تسترك، يبقى يعني إيه؟ كفاتا أحياء وأموات. طب الطير بيخدم مين؟ يخدمك انت. النجوم بتخدم مين؟ يخدمك انت. ها؟ ما يصحش بقى الخادم يبقى اعظم من المخدوم خير يعني ابدا. صح. لا خلي يعني انت المخدوم. خلي عندك بدعيد بدعيد تام دم. تلاقي القران بينع عليه ألم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر كل والدواب وقال لغايه الناس قالوا وكثير من الناس الله شوف كلكم. طب ليه؟ قال لك هي دي الخيبه الثقيله. يبقى ابو عمرو هنا بيقول قال لي بجلت ودينك انت عاوز فيه دين غير ربنا تبغون افغير دين الله يبغون وأنتم يا مسلمون ويا مؤمنون قووا إيمانكم وزيدوا في عبادتكم وزيدوا في معرفة ربكم لأن كنتم السماوات والأرض اللي فيها أعظم منكم إيمانا. فكيف يكون الخادم أعظم من المخدوم إيمانا وانتم هترجعوا هتروحوا له ماشي. طيب أمال بقى اللي قالوا إيه بالتاء الاثنين تبغون وترجعون. احنا دلوقتي فسرنا إيه اللي قال إيه واحدة بالتاء واحدة بالخطاب واللي قال الاثنين بالغيبة. طبعا دلوقتي احنا عاوزين نفسر بقى اللي قالوا الاثنين بالخطاب. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون أفغير دين الله تريدون مع أن السماوات والأرض ومن فيهن أسلموا لله وكلكم هترجعون. يبقى الكلام موجه لكل الأمة. وهنا بقى أفغير دين الله تبغون مش ضروري يكون بدل دينه لا يتبع سبل يختار له سبل اخرى وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى المراد هنا مش هنا الدين بس لا ممكن السبل تغير الدين كثرة اتباع الملل والنحل تبوظ الدين، كثرة اتباعي لمن شاء هتبوظ الدين، اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله، ما هم عبدهمش انما سمعوا اوامرهم، يبقى غيروا دينهم برضه. يفسرها ان الذين فارقوا دينهم وفرقوا دينهم، فرقوا يعني برضه بوظوا دينهم وهم مسلمين، يبقى فارقوا يعني بعدوا عنه خالص، بعدوا عنه خالص وفرقوا، يعني جعلوا كل فرقه لوحدها، كل فرقه لوحدها، اللي تقول لك احنا سنيه واللي يقول لك احنا سلفيه واللي يقول لك احنا ديمقراطيه واللي ها هاي. وشيخ الطرق الكباري وشيخ مش عارف ايه وغالبا ايه كل ده، لا هو دين واحد ما نفرقوش، منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا. يبقى افغير دين الله وبالغير ترجعون عادة وفي تبغون حاكيه اولا. طيب وضبطهم على هذه في الغيب ترجعون عادة وفي تبغون حاكيه اولا وبكثر حج البيت ايوه عن شاهدي مش كده؟ ايوه زيد غيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم تلا وبالكسر حج البيت ايوه وبالكسر حج البيت عن شاهدي. طيب حمزه يبقى حمزه وكذا وحفص يقولوا حجوا ولله على الناس حجوا هيد والباقي حج. طب ليه جت القراءتين بقى؟ قال يا سيدي طيب يقول ايه هو بالكسر حج البيت، ما هو جاب الضد اهو، هو بالكسر حج البيت عن شاهده حج مصدر هجو ومصدر حج فعل لما اقول نويت الحجة نويت الحجة يبقى ناوي احج ما عملش لسه قطعت بقى التذكرة وحركة بطارو ايه نويت الحجة هخش في الفرض بقى. طب هنا بقى ليه الحج وحج؟ قال ما هو ممكن تكون انت ما معكش تحج حدث نفسك بالحج فانك ان مت ولم تحج فيكفيك انك حدثت نفسك بمصدر الحج وهذا دليل على ان فرضية الحج مكتوبة على من وجد ومن لم يجد فمن لم يجد يقول نفسي حج ربنا يديله ثواب الحج واللي وجد يقول حج فكأن الله يقول يا عباد من كان منكم فقيرا فليحدث نفسه بالحج وأنا بهذا المصدر أعطيه ثواب الحج ومن كان واجدا فليحدث نفسه بالحج يفعل بقى وضحت أيوة. يبقى ولله على الناس النية ولله على الناس النية فإن وجد فليو ايه يحقق النيه الى فعل الحج حج وان لم يجد فحج يبقى حج يبقى بس لان عاوز يكرم هو عاوز يكرم وما دوم عاوز يكرم بقى لا حرج على فضله سبحان المنعم ولذا قال لك وبالكسر حج البيت عن شاهد، على ان اللي قرا بالكسر ومعاه ما معاش الفلوس ونفسه يحج يبقى كانه شاهد الحج. ما هو عن شاهد يبقى كانه شهد، شهد وحج لانه بنيته اخذ ما نوى. نية المرء خير آهو بالمساك. وغيب ما تفعلوا لن تغفروه لهم تلا. ايه بقى؟ وما يفعلوا من خير فلن يغفروه. طب الغيب ده ليه؟ قال عشان ده قال من اهل الكتاب، من اهل الكتاب امة قائمة يتلون غيبه ايات الله آناء الليل وهم يسجدون غيبه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. طيب امال بقى وما تفعلوا من خير فلن تكفروا الباقي؟ ما هو اللي حمد وكتاب وحفظ قال وما وما تفعل اللي هو ما بقى اللي هو اشار اليهم هنا هو وما يفعل قال وما تفعلوا لهم تلا باللام والته. ايوه ما هو اللام اللام هتبقى لا لا لهم للي فات وعن شاهد اللي فات. وغيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم تلا. ما احنا بنقرا حفص وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. ايوه صح. يبقى ده خد معاه حمد وكساء صح. طب الباقي قال وما تفعلوا. طب وما تفعلوا ليه؟ وانتوا كمان يا امه محمد لو عملتوا عمل اهل الكتاب ده برضو انتوا ايه؟ مش حن مش حن مش هتنكر حسنات ومش هتنكر اعمالكم الصالحه. يعني ايه من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. وانتم عليهم هم وانتم يا امه محمد ما تفعلوا من خير فلن تكفروا. لما يكون مش بالغيب الخطاب يبقى الخطاب لينا والغيب مين؟ له لهم هم. طيب يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما. اهل سما هيقول ويضم الغير والراء ثقالا. يضركم يضركم. يا سلام. طيب اهل سما هيقولوا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم. يضركم نفع ابن كثير وابو عمرو. قول لا يضركم يعني ما يحركش عندكم ساكن. لا يضركم ما يسببش ضرر حتى لو قصدوا الضرر. يبقى لا يضركم ما يحركش ساكن. لا يمسكم يعني. لا يمسكم ما يوصلكوش. ما يوصلكوش. وحتى لو وصلكم ما يضركوش. القراءة الثانية بقى. القراءة الثانية. وحتى لو وصلكم ما يضركوش. لأني حافظ لكم غيبا وحضورا وغيبا. فغيبا لا يضركم. أحل أعلي بيدبروه من بعيد. وحضورا لو وصل إذ شر أمنعه لا يضر. وفيما هنا مشكلة؟ أيوه. وفيما هنا فالمنزلين ومنزلون لليحصبي في العنكبوت مثقلا. يعني ابن عامر يقول ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وفي العنكبوت يقول ايه؟ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يعني ايه لليحصبي؟ ابن عاد ليحصبي، هل يحصبي وليحصبي، لأنهم بني يحصب ويقال فيه يحصب ويحصب، هو يسمي ابن عامر يحصب باسم بلده بقى باسم قبيلته. أنا بصيت على الـ على الـ الرموز لما هو اتكلم بقى على البلد. طيب نيجي للموضع اللي في آل عمران هنا الأول، بيقول إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ومعنى منزلين أن ينزل مع كل ملك ملك مثله، أو مع كل ملك وعد بنصر جديد، أو بإبطاء التنزيل شدا لأزر الجيش، فكلما وهن الجيش أنزل الله مددا، وذلك على سبيل البطء شدا لأزر الجيش كي لا يهن. كل ما ربنا يبص يلاقي الجيش هيصيبه الوهن ينزل شوية. يبقى منزلين يعني منزلين واحدة واحدة، خمسة خمسة، عشرة عشرة، وفي ذلك شد لأزر المؤمن. ومعنى منزلين يعني منزلين على سبيل الفور والعجلة. يبقى معنى الثقل في التنزيل أن الله تعالى ينزل فرقة فرقة، لأن كل فرقة بتنزل بنصر صح، وكل فرقة بتنزل بسكينة، وكل فرقة بتنزل بطمأنينة وبقوة إيمان. يبقى إيه؟ قوة إيمان مع قوة إيمان مع قوة إيمان مع طمأنينة مع طمأنينة مع طمأنينة مع سكينة مع سكينة. يبقى بطء التنزيل عشان إيه؟ يحفظ المؤمن من الزلل، كل ما يلاقي العدو أكبر منه ويجي إيه يقول لي خبر هقدر عليه إزاي العدو ده، يوم ما ينزل يقول الله الله لا ده مش حاجة العدو ده. طيب هل الثلاث آلاف دول نزلوا ولا ما نزلوش؟ نزلوا يوم حنين، لا اللي نزل يوم بدر الألف بس. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين يبقى اللي نزل يوم بدر ألف، اللي نزلوا يوم حنين ثلاثة آلاف. وبعدين وأنزل جنودا لم ترى. الأول أدبه، ما تقولوش بقى إن كثرة لأن غلبة اليوم من قوة من قلة، لا لا لأنه فهم عندنا بقى. طيب هنا يقولون بلى نعم أقش أنزل ثلاثة آلاف ومعهم زيهم، وأقدر أنزلهم دفعة واحدة وأقدر أنزلهم دفعات دفعات. بلى يعني نعم أقدر، نعم أستطيع ذلك، أو تكون نعم دي لما يأتي بعده. نعم إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا يعني في السنة مرتين، يعني تتكرر الغزوة مرتين على الفور. يعني الفور يعني ايه؟ يعني لو صبرت وقلكم في السنة مرتين او ثلاثة وانتم متقين وصابرين يمددكم ربكم بخمسة الاف. طيب هم اتقوا وصبروا وخدوا خمس الاف ما حصلش، ما يدروش ان تصبروا وتتقوا. ولذا قال العلماء الجمع بين الصبر والتقوى عزيز، لأن الله قال إن تصبروا وتتقوا، وإن زي حرف لو، ولو حرف الشعلاء في الجو. قالك ما عطلش إنهم صبروا وتقوا، خدوا جانب واحد التقوى، وجماعة خدوا الصبر، ما جمعوش بينهم. ربنا شرط عليهم انهم يهجلهم 5-3 ان صبروا واتقوا، ما عضلش. وإلا لو صبروا واتقوا لنزلوا 5-3 في غزوة مؤتة، صح؟ وحق نصير، صح كده؟ ايوه. مش انا ماشي بس انا بس احنا قلنا وفيما هنا كل منزلين ومنزلون لليحصو في العنكبوت مثقل. ده لسه ما كان مش على العنكبوت. ايوه احنا قلنا منزلين هنا. ايوه. طب منزلون في العنكبوت، لا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء. وفي بقى انا منزلون. طب الرجز لما ينزل مره واحده ده للحضور كلهم في القريه، يبقى ينزل الرجز مره واحده، ومنزلون للي بره البلد لسه ما جاش، يبقى منزلون على اهل هذه القريه ومنزلون على اهلها في غيابهم اذا جاءوا اليها. وإذا كان فيه جماعة من قوم لوط في الحرم، ففضلت الحجارة مستنياهم لغاية لما طلعوا من الحرم ووصلوا البلد. في سؤال جميل كده، هو حد قال لوط اختلفوا فيه اختلاف كبير. قال ابن عباس يفعل به ما فعل بقوم لوط، يؤخذ فيرمى من شاهق على ام راسه ونمطره بالحجارة. طب خدت منين يا ابن عباس الكلام ده؟ وامطرنا عليه مطرا. لا ده حجار، حجار مش ما هو قال ايه؟ فآذوهما. آذوهما يعني ايه؟ الاول عذروه اضربوهم، فان تاب واصلح فاعرضوا عنهم. طب ما تابوش يبقى اعملوا فيهم زي ايه؟ زي القوم له. على الناس باظت. يبقى منزلون نأجل الإنزال لغاية لما يحضروا اللي بره الايه؟ اللي بره، اللي بره البلد. وحق نصير كسر واو المسومين، قل سارعوا لا واو قبلك من جلا. حق نصير أبو عمرو بن كثير وعاصم، حق نصير. وحق نصير كسر واو مسومين، أبو عمرو بن كثير نون وعاصم. عاصم يقولوا إيه؟ مسومين. بل إن تصبروا وتتقوا وآتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يبقى ابن عامر، هيبقى ابن عامر وابن كثير وابو عمرو. لا حق بس حق ابن كثير وابو عمرو ونصير. حق ابن كثير وابو عمرو. والنون نصير. هيقولوا مسومين. مسومين يعني معلمين، يعرفوا يضربوا كويس وينشنوا كويس. ومسوم الباقي بقى مسومين مسومين زيد الكسر فتح الباقي مسومين يعني قد علموا قبل ان ينزلوا التسويم العلامة علامة سواني سام يسوم وسوم يسوم سوم علامة وسام أكثر من العذاب فيسومهم أن يطيل عذابهم سام أطال وسوم علم فالخمس ثلاثة اللي هم ما هزلوش ممكن كانوا يكونوا مسومين يعني يعلمون غيرهم وممكن يكونوا مسومين أي متعلم نفسهم معلمين قل سارعوا لا واو قبلوا كمن جل ايه ايوه وسارعوا لا واو قبلوا كمن جل كما انجل نافع ابن عمرو نافع ابن عمرو يقول سارعوا من غير واو كما انزل الهون كما انزل كما ظهر كما ظهر ونزل وتواتر ماشي يبقى ابن عامر ونافع هم اللي يقولوا سارعوا ما يقولوش وسارعوا الى مغفره من ربنا ايوه قصدهم ايه واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون مسارعه الى ربكم مسارعه في الطاعه وبعدين قال لك لا ما نجيبش بقى واو العطف عشان واو العطف دي هتعطل شويه يبقى كانه اتقوا الله لعلكم تفلحون وبعدين واتقوا النار واطيعوا الرسول وسارعوا يبقى واحده واحده ما فيش وقت للكلام ده سارعوا على طول ما فيش وقت لان احنا ايه نجيب واو التراخي بين كل واحده واحده واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول كفايه تراخي لغايه هنا سارعوا بقى على طول ما فيش تراخي ايوه ما توقفش في سكة ايوه في اللي فيها واو تبقى فيها العطف واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله ورسوله كل ده واو عطف ليه على انهم ايه هيعملوا الحاجه تلو الحاجه بين الحاجه والحاجه هيكون في فتره فتره استغفار فتره تامل فتره ايه طب انتوا خلصتوا من دول بقى سارعوا من غير عطف بقى مفيش واو اجروا على طول عشان العمر يخلص وانتوا لسه بتفكروا واخد بالك الباقي قالوا سارعوا خليهم على مالهم شويه سارعوا بس انا عجباني يعني مش عجباني والعياذ بالله يعني مش افضل لا بس قراءة سارع أوقع أوقع في اللغة تدي معنى يعني ما فيش وقت بقى اجروا زي ما قال سابقوا إلى مغفرة من ربك ما قال شو سابقوا قال سابق بقى حضرتك فهنا سابقوا وهنا سارعوا ولو انها مش من ضمن الشافعية انما برضو نقولها سابقوا حيبة في سابق ومسبوق انما سارعوا اتحدوا في السرعة يبقى المسارعة اقوى من السابق المسارعة اقوى السابق في واحد ورا الثاني في واحد ورا الثاني انما سارعوا انتوا كلكم مع بعض جملة واحدة بسرعة قل سارعوا لواو قبله كمن جل وقرح. ايوه مظبوط كده. وقرح بضم القاف. وقرح بضم القاف والقرح صحبة. همزة وكساء وشعر. ومع مد كائن كسر همزته دلا. صح كده؟ ايوه. طب ايه بقى؟ هل ايه يمسسكم قرح؟ وقد مس القوم قرح مثله. القرح سعة الجروح وسعة الآلام. والقرح الإصابات البسيطة. يا سلام. فالضم يعطي السعة. والفتح يعطي الضيق. يمسسكم قرح يعني إصابات بسيطة برضو ما تزعلوش. مات 21 ما تزعلوش برضو هو التاني مات منهم زيهم. يمسسكم قرح مات 70 بقى. طب ما انتم موت 70 قبل كده بدر. اشمعنى دول يعني؟ قرح فإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلي في سرية قتل فيها 2 من المشركين من المسلمين. سرية فربنا قال لهم مس القوم قرح مثله في سرية حمزة بتاع ساحل البحر اللي قتل فيها 2 من المشركين. يبقى قرح بقرح. إن يمسسكم قرح في غزوة أحد فقد مس القوم قرح في بدر. جالك ده؟ أي هنا قرح وقرح دي أحد وبدر. قرح وقرح سرية ماتوا فيها 2 من المسلمين ودي سرية ماتت فيها 2 من المشركين. الله قلت عاوزين تاخدوا ولا تدوش. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا. ربنا بيمتحنكم. شوف اللي هي قوي ايمان فيكم. وليتخذ منكم شهداء. من انا بتكلم بالطبع يعني يعني ليعلم وليتخذ. طيب ومع مد كائن كسر همزته دلا. ليه؟ ما هو قال كسر همزته ليه؟ لحسن تقول وكاين. قال لك لا لازم فيها همزة وتكسر. لازم تخلي الياهدي همزة وتكسر الهمزة. كاين. وده لا ابن كثير. ابن كثير هو اللي يقول كده. كائن. وكائن من قرية. من نبي. من نبي. كائن من نبي. كائن ايه بقى وكأين؟ كائن للشيء القليل. للشيء القليل. القليل. يعني كان فيه نبي معاه عدد قليل ماتوا. كائن. وفي نبي كان معاه عدد كبير وكأين. يبقى كأين للتهويل وكائن للتحقير للتصغير. كائن العدد ايه؟ القليل. وكأين لما اقول لك ايه؟ يا اخي ياما. يا اخي ايه؟ ياما. بقولك يا اخي وكم كثير. هذه كائن وكائن. خد بالك. فالله تعالى يضرب المثل لنبيه بالنبي الذي معه العدد القليل وبالنبي الذي معه العدد الكثير. ان كنت زعلان على ان اصحابك قليلين يا منادي كان معاه برضو اصحاب قليلين وماتوا. كائن. كنت زعلان على الامه وكائن. كتير. مش عارف بعدها ايه. ولا ياء مكسورا. ولا ياء. شوف ما تقولش وكائن. هين. مفيش ايه مكسور اعملها همزه. اعملها الهمزه بدل الهاي. فلا ياء مكسورا وقاتل بعده. ايوه يمد يمد وفتح الضم. ايوه والكسر ذو ولا. والكسر ذو ولا. كسر ذو ولا ذو ولا ولا ياء مكسورا ما فيش ايه مكسور وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذو ولا قاتل مع يمد قا وفتح الضم تصلها كانت قو والكسر يبقى قاتل يبقى الاولين التانيين قتل قتل يبقى ذو ولا. الكوفيون وابن عامر قالوا ايه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ذو ولا اللي هم الكوفيون وابن عامر قاتل. ايوه على ان اللي مع النبي اللي قاتل قاتلوا حرب لما قتل وانصابوا بالجروح فما زعلوش وبرضه فيه نبي قتل معه ربيون اللي معاه قتلوا خالص برضه فما وهنوا لما اصابهم ولا غريب لان الحرب اما قتال واما قتل اي ما هي لك قتال سجاد يعني ده يقتل وده يقتل لا قتال قتال تجرحنا واجرحنا ايوه قاتلي تقتلني واقتلك اكيد وقاتل بعده مد وفتح الضم والكسر ذو ولا يعني الكوفيون والنعم طب والولا دي يعني ذو ولا يعني اتحدوا توالوا بقوا يعني اخوات في القرايه دي